أن سيدنا موسى عليه السلام قال الله عز وجل له: اشكرني حق الشكر. قال: يا ربي وكيف أشكرك حق الشكر وإنك قد أرسلتني؟ فإن كنت أرسلتني فمن قبلك، وإن كنت صليت فمن قبلك، وإن كنت صمت فمن قبلك، وإن كنت بلغت رسالة الله فمن قبلك. كل حاجة أنا بعملها منين؟ من عند الله عز وجل. قال: يا موسى علمت أن الآن قد شكرتني. أنت النهاردة فقط عند رؤية هذه النعم فقط الآن قد شكرتني. لما تعلم إن دي نعم الله عز وجل عليك بقلبك وبجوارحك وبذكر الله عز وجل، من ضمن الشكر ومن ضمن الرؤية إن لسانك لا يكف عن الذكر شكرا لله عز وجل. مش تحس إنه مش تكليف زي أهل الجنة؟ مش تكليف. أهل الجنة مع أول قدم في الجنة، مع أول قدم يذكرون الله. في تكليف في الجنة؟ التكاليف في الدنيا بس، صلاة وصيام وذكر وعبادة وبر، ها التكاليف دي في الدنيا بس. الجنة ده جزاء، مش ما فيش تكليف في الجنة. قالك لا، هم ما بيذكروش ربنا في الجنة تكاليف، لا خالص. ذكر ربنا منهم في الجنة بيبقى من باب شكر الله عز وجل، يلهمون به كما يلهمون النفس، تلذذ. ذكر ربنا في الجنة تلذذ، بيتلذذوا به، مش تكليف. مع أول قدم في الجنة. ليه؟ يعلمون إن أي طاعة من الله بها عليهم، أي طاعة، هي من عند من؟ هي من عند الله. له فيها سبحانه وبحمده خمس نعم. أي طاعة؟ أي طاعة. واحد: وفقك الله لها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وفقك الله عز وجل للطاعة. أنت معايا هنا في خطبة الجمعة؟ مين اللي جابك؟ مين اللي وفقك أن أنت تخش هنا؟ لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا. ده مين اللي بيقول كده؟ ده ربك سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني أفضل رجل مشى على هذه البسيطة، أول من يطرق باب الجنة، أعظم إنسان خلقه الله، بيقول إيه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بالك؟ فأنت دخولك المسجد، مجرد أنت دخلت المسجد في خمس نعم. إن أنت واحد موجود هنا معانا، مين اللي وفقك تيجي وغيرك نايم في البيت دلوقتي؟ على فكرة النايمين حواليكم في البيوت رجال كثيرون، أكثر منكم بكثير نايمين دلوقتي في البيوت. والله مين اللي نومهم وجابك؟ الله سبحانه وتعالى. أول نعمة أنت المفروض تشكر ربنا عليها أن هو وفقك للطاعة. اثنين: جعلك فيها من المخلصين. ما هو في ناس اتوفقت للطاعة لكن جاي لغير الله. ها عارف حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة؟ ده أداء عمل، واحد جاهد، واحد حفظ القرآن. ها ربنا وفقه لحفظ القرآن وكان بيحفظ القرآن، ربنا وفقه للعلم وكان بيعلم الناس وهو في النار، ده ما خدش الجنة. في النار ليه؟ ده ربنا وفقه للعمل، بس كانت نيته مش سليمة. ها القرآن: تعلمت القرآن وعلمته فيك، قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم. ها جاهدت فيك حتى قتلت، كذبت، إنما قتلت ليقال جريء. يا ربي أنفقت في سبيلك، كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. فيسحبون إلى نار جهنم. شوف من نعم الله عليك إن هو وفقك للطاعة وجعلك فيها من المخلصين. دي نعمة تانية أنت مش واخد بالك منها، أنت شايفها؟ بص في النعم دي. كثيرا ما تكلم الله عز وجل في كتابه على بص شوف كتير في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وزادكم في الأرض وزادكم في الخلق بسطة. اذكروا دي يعني شوف فاكرين بيقول لهم كده انتوا فاكرين ها؟ ويقول قوم صالح واذكروا اذ جعلكم صالح اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. وهود قال ايه؟ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله افتكروا. شعيب يقول لهم واذكروا اذ كنتم قليلا فكسركم. انتوا ناسيين؟ انت شايف من اجل نعم ربنا عليك اللي انت تشوف بس انت شايف شوف بص. يا ايها الذين امنوا في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم ريح وجنود لم تروا وجنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ها افتكروا ان في غزوة الاحزاب ربنا ارسل ريح هي اللي هزمت الاحزاب مش انت خالص. مين اللي هزم الاحزاب؟ انتوا فاكرين انتوا شايفين واخدين بالكم من النعم دي؟ يوم ما تلاقي انسان مش واخد باله بالذات بين الزوج والزوجة بالذات بين الزوج والزوجة لانها تنسى النساء تنسى كثيرا تنسى كثيرا ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. يعني ايه يكفرن؟ الكفر عكس الشكر ده في الكتاب وفي السنة. الكفر فاشكروا لي ولا تكفرون الكفر عكس الشكر. فهي في الغالب لا تشكر لزوجها فربنا سبحانه وبحمده يغضب عليها لأنها تنسى نعم الله عليها ونعم زوجها عليها فتقوم تعمل ايه؟ تكفر نعمة الإحسان إحسان الزوج عليها. لا افتكري واشكري اشكري نعمة. انت فاكرة لما عمل معاك واحد واثنين وثلاثة فاكرة لما ربنا عفك عفك انت بيه هو واغناك بيه فاكرة لما كنت في موقف مش عارف افتكري الاحسان. لكن هو النساء يحصل منها العكس اذا احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نسيت لا افتكري لا افتكروا افتكروا نعم الله عليكم اوعى تنسى نعمة الله عز وجل عليك. فالشكر رؤية. فاكرين يا جماعة اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا اذ كنتم. ارجع ورا انت كنت قليل وربنا كسرك انت كنت فقير وربنا اغناك اشكروا نعمة الله عليك. يبقى اتنين الاخلاص رزقك التوفيق واداك الاخلاص. يا طب طب انا عملت ايه؟ انت ما عملتش حاجه عملتش حاجه والله العظيم انت ما عملت حاجه. ربنا اللي وفقك وجابك وربنا اللي رزقك الاخلاص. تخيل حتى الدعاء نفسه اللي انت بتدعيه اعلم انت لما تدعي دعاء مختلف في حاله يعني سكينه وخشوع اعلم ان هذا من الله لان الله اراد ان يعطيك كمان. اه والله لما تيجي تدعي وتتوفق في الدعاء اعرف ان التوفيق في الدعاء ده من عند الله لان ربنا اراد ان يعطيك كله من عنده سبحان حتى التوفيق في الدعاء. رقم ثلاثة بعد التوفيق وبعد الاخلاص انه سبحانه وبحمده صرف عنهم الشواغل. رزقك التوفيق والاخلاص وصرف عنك كل ما يشغلك عن هذه الطاعة. كثيرا من الناس يقول أنا نفسي أجلس كل يوم من المغرب للعشاء أخش المسجد نية اعتكاف أطلع منه العشاء يوميا طول حياتي. دي أمنية جميلة وده تصرف جميل جدا لكن ليس كل الناس يستطيع. أخش المغرب أصلي المغرب وأفضل جالس أمسك المصحف لغاية العشاء أحفظ أقرأ المهم أمسك مصحف لغاية العشاء يوميا يبقى ده ديدني إلى أن أموت. جميل أو بس أنا مش قادر أعمل كده. اللي بيعمل كده ربنا صرف عنه الشواغل. أنت مش قادر تعمل كده ربنا ما صرفش عنك الشواغل. في نعمة هنا ناقصاك في نعمة هنا ناقصة إن ربنا يصرف عنك الشواغل. نفسي مثلا أصوم بس مش قادر نفسي أعمل بس مش عارف. ادعي ربنا إن ربنا يصرف عنك الشواغل. يا رقم ثلاثة صرف الشواغل. رقم أربعة أن الله عز وجل تقبل هذه النعمة منه هو اللي بيعطيني ويوفقني ويجعلني من المخلصين ويصرف عني شواغل ويخليني أقوم بيها وبعد كده هو يتقبلها مني. واخد بالك يا جماعة ان انتوا بيكونش في اي حاجة خالص. الموضوع اولا واخيرا لمن؟ لله سبحانه وبحمده. ها؟ تقبل الله عز وجل منك هذا العمل. ممكن مع كل ده ربنا لا يتقبل. احنا لما بنيجي بنحكم على العمل يا اخواني, لما تيجي تحكم على العمل بصحة او بعدم صحة, يعني مثلا انا توضأت وضوء سليم 100% ودخلت واستقبلت القبلة وقلت الله اكبر ورفعت ايدي واتيت بكل شروط اركان الصلاة تمام من الالف للياء, انت صلاتك صحيحة. ده اللي يقدر يحكم به المفتي ان صلاتك ايه صحيح. لكن المفتي يقدر يحكم بان صلاتك مقبولة؟ ها؟ لا. ليس لأي عالم على وجه الأرض أن يحكم بقبول العمل أو برفض العمل. هذه لمن فقط؟ لله. أنا أقدر أحكم بصحة, بصحة وبعدم صحة. أقول لك آه كده صلاتك صحيحة, لا أنت كده فقدت شرط من الشروط أو ركن من الأركان صلاتك غير صحيحة. أنت الحج بتاعك كده فقدت شرط من الشروط أو ركن من الأركان في الصلاة في الحج, فأنت حجك مش صحيح. لا حجك صحيح, لكن حجك مقبول بتاعتنا؟ لا حجك مقبول دي مش بتاعتي. حجك مش مقبول دي مش بتاعتي, دي بتاعت مين؟ بتاعت الملك. لذلك من فضله عليهم أنه تقبلها منهم. ها؟ على عجزهم وضعفهم على عوارهم في هذا العمل تقبل الله عز وجل منهم. ثم الخامسة أثابهم عليها كمان. آه. بعد ما تقبلها منهم اداهم مكافأة عليها. طب ده انت يا رب اللي عامل كل حاجة, يوم ما تعرف كده انت شكرت الله. فلذلك لما يخشوا الجنة مش قادرين يمسكوا لسانهم عن الذكر, مش تكليف ولكن تلزز, وشكرا بكل جوارحهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي, ما كانش لنا ان احنا نتوفق للخمس حاجات دي الا بمين. فكيف نحمده وكيف نشكره وله في كل نعمه. ها؟ نعمه. حمدك وشكرك اصلا نعمه. لما تتوفق لشكر الله عز وجل انت في نعمه تاني توفقت ليها محتاجه شكر تاني, ولما اشكر تاني الشكر التاني ده دي نعمه محتاج تشكر ربنا عليها, وهكذا الى ان تموت. ها؟ اذكروا نعمة الله عليكم. لا طالما تكلم الله عز وجل في كتابه عن رؤية النعم. أنا طبعا يعني أسباب الشكر كثيرة. أنت كيفية الشكر كثيرة, كيف تشكر الله عز وجل كثير. لكن أنا متعمد النهاردة ألقي الضوء على الرؤية, اللي انت تشوف النعمة. في ناس مش شايفة يا اخوان, والله العظيم في ناس مش شايفة. بص واسمع كيف أحال الله عز وجل المؤمنين على رؤية النعم. طبعا من أجل الكلام اللي انت تستدل به في أي خطبة وفي أي كلام هو كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه, انظر بالله عليك, أنا أقرأ القرآن وعايزك تنظر كيف يملي الله عز وجل عليك أن ترى نعمه عليك. شوف إزاي بيقول لك بص على النعم. يعني بعض الملحدين في آية من الآيات سمعته بيقول إيه, بيضحك على القرآن. ها؟ يقول لك والخيل والبغال والحمير لتركبوها, أمال يعني إحنا هنشربها؟ ها؟ بيتريق يا متخلف. ربنا بيقول لك هو خلقهم اصلا ليه, وانك انت كخلقة الانسان لما خلقك كيف سخر لك ما حولك حتى تستعين على مشاق الدنيا. مش ان هو بيعرفك انت عرفت انها تتركب بس ما عرفتش انها اتخلقت اصلا وكان ممكن ما تتخلقش. انظر الى العكس, شوف العكس. النبي بيحيي لك الى هذا, يقول لك ايه, إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه, ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه. لما نفسك تدعوك لشيء وشايف حد احسن منك بص للاوحش بص للعكس. طب لو ربنا ما كانش في بداية الخلق خلق هذه الدواب للانسان، تخيل انت بقى، هو بيقول لك كده في الصورة عشان تفهم، عم بفهم المتخلفين الملحدين. تخيل لو ان ربنا ما خلقهاش، هو ربنا اقصده كده، لو خلقهاش اصلا كنت عملت ايه؟ ها؟ لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، كنت عملت ايه؟ اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. كيف خلق السماوات والارض؟ ده بيقرر عليك نعم، ده خلقها، خلق السماوات والارض اصلا عشان عبادة الإنسان، كل ما حول الإنسان خلقه للإنسان سبحانه وبحمده. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم، شايف النعم اللي عمال يقرأها؟ هي اصلا دي اسمها سورة النعم، من احب الصور التي كان يقرأ بها عمر بن الخطاب. غالبا في صلاة الفجر ما كان يقرأ بسورة النحل. ليه؟ لتقرير النعم على العبد وتذكير العبد بنعم الله عز وجل عليه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. حد حاسس بالنعمة دي؟ حد حاسس أن لو ما فيش جبال ربنا جعلها في الأرض كانت الأرض دي قاعدت تتمرجح كده يمين وتتمرجح شمال وكانت الحياة هتبقى غير مستقرة؟ ها؟ أنت شايف النعمة دي؟ أنت مش شايفها، ومهما سمعت عنها في الكتاب يعني متعدي عليك كده إيه مرور الكرام، ده نعمة موجودة أنت شايفها؟ بص شوف، هو اللي بيقول لك مش أنا، والله أنا بقرأ لك الآيات عشان تعرف إن ربنا بيقول لك كده، بيقول لك شوف النعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة بس والله العظيم، لو جبت نعمة البصر بس وقعدت تتدبر في نعمة البصر لوحدها هتلاقي نعم لا تعد ولا تحصى في نعمة البصر بس. واسأل الضرير، اسأل الضرير انت، لان انت الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه الا المرضى. النعمة، دخلت على رجل من أصدقائي وقد ابتلاه الله عز وجل بورم، نسأل الله العافية لكل المسلمين، له ولكل المسلمين، والله كل ما خش عليه تدمع عيني من كثرة كلامه على نعم الله عز وجل أيام الصحة. كيف كل ما يتكلم يقول لي شفت الذل، والله شفت الذل وأنا داخل الحمام، شفت الذل وأنا بعمل كذا، شفت الذل ويبكي. نعمة، احنا عايشين في نعمة أنا مش شايفها. بيحكي لي على شيء جليل جدا انا شايفه بسيط وهين وسهل، يعني انت بتحكي في ايه؟ وهي نعمه كبيره قوي انا مش شايفها. شوف فقط النعم دي. شوف أعرف صديق لي يعني قطعت يداه مكنة كده درافيل خدت يدين الاثنين مغتهم الاثنين اتخذت فدخل الثانية فالثانية اتخذت جاري يعني. بعد فترة زوجته طلقت منه مش مستحملة بقى ان هي تخش معاه الحمام عزكم الله. كل ما يخش الحمام طبعا هي اللي بتخلعه هدومه وهي اللي بتشطفه وهي اللي بتلبسه. تخيل انا عايزك تتخيل بس في نعمة واحدة بس نعمة واحدة وتتدبر قد ايه احنا مقصرين في الشكر قد ايه احنا مش شايفين اصلا. ايه والله يا اخوان لما اشوف عندي في الشغل هناك في الصحراء شغال حتة صحراء كده واشوف واحد شعره منكوش وماشي حافي وفي عز الشمس يعني عايز اقول لك الحالة تبص كده تقول ده بسبب ايه؟ بسبب ان ربنا افقده نعمة العقل شال بس منه العقل. هو هايج في بلاد الله في الصحراء يمشي يجلس في المزابل ويأكل من المزابل ومفيش طبعا الشعر كده مفيش حلاقة مفيش استحمام. خدت بالك انت واخد بالك من نعمة العقل؟ ربنا سلبه نعمة العقل فقط. تقعد تبص كده وتتدبر يا ربي لك الحمد. ها ما احنا ربنا النبي أمرنا بكده لما تشوف مبتلى تقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به ها وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا سبحانه وبحمده. اشكر نعمة الله عليك. كل ما تشوف مبتلى ربنا سمى الأعمى كده. إذا أخذ الله ابتلى الله عز وجل العبد بكريمتيه ها بكريمتيه يعني أفقده نعمة البصر سماهم كريمتين لأن من غيرهم الإنسان بيتزل. ها من غير النعمة دي الإنسان بيتزل عايز حد يقومه حد يوديه وحد يجيبه. نعم نعم. اسمع بالله عليك في آية النحل أنا عايز أكمل لك سورة النحل. اسمع كيف الله عز وجل يقرر هذه النعم بكلمة وجعل لكم. ها وجعل لكم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وخلق لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بعد آيات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام مسلم عن أنس وعن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حنين انصرف الناس عنه فنادى نداءين لم يخلط بينهم: يا معشر الأنصار، فقالوا: أبشر يا رسول الله نحن معك. ثم قال: يا معشر الأنصار، قالوا: أبشر يا رسول الله نحن معك. نداءين لم يخلط بينهما. لما انصرف الناس عنه حتى الخلطاء هم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في فتح مكة: الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء، انفلتوا عنه سابوه مشي، فلم ينادي إلا على الأنصار: يا معشر الأنصار لبيك يا رسول الله نحن معك، يا معشر الأنصار لبيك يا رسول الله نحن معك. فلما انهزم المشركون وأخذ الغنائم أعطى الطلقاء وأعطى المهاجرين من الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا. تخيل اللي نادى عليهم وقت الشدة مين؟ الأنصار، ما ادهمش حاجة من الغنائم. فالأنصار يعني وجدوا في أنفسهم فقالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. ساعة ما في تقسيم للغنائم غيرنا اللي ياخد الغنائم، وساعة الشدة يتنادى علينا احنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار قالت هذا، فجمع الأنصار. في رواية في حديث أبي هريرة قال: لا يأتيني إلا أنصاري. ودخلوا، رواية أنس، أنا بحكي رواية أنس مش أبي هريرة، لكن في رواية أبي هريرة قال: لا يأتيني إلا أنصاري. قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم قلتم كذا وكذا؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ متفرقين فألفكم الله بي؟ عالة فأغناكم الله بي؟ ده اسمه من يا أخواني؟ حد بيمن على حد؟ لا، لما تلاقي إنسان مش نسي، ودي عادة بني آدم، هو اسمه إنسان من النسيان، بينسى الفضل. لما تيجي تذكره بالفضل ده ما بقاش من. في الحالة دي ده ممتدح، عشان تفرق ما بين المن وما بين تذكير الفضل، في فرق بين الاثنين، عشان في ناس بتخلط بينهم. لما تيجي تذكره إن أنا عملت معاك واحد واثنين وثلاثة، افتكر ان انا يعني راجل مش اي نعم انا غلطت معاك غلطه او غلطتين، لكن افتكر انا عملت كذا وبسببي كان كذا وبسببي كان كذا. يجي التاني صاحبك الجهل يقول لك ايه؟ يقول لك كده: انت بتمن عليا؟ يا عم انا مش بمن عليك والله، انا بفكرك ان في بيننا معروف، في بيننا فضل، يعني ما تمسحش كل الفضل ده بسبب سيئه. ها، فده اسمه النبي ما بيمنش عليهم. وهم من كل ما يقولوا حاجة ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يقولوا إيه؟ الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ها؟ لما تبقى ممتن لله اعلم ساعتها أنك شكرت الله. والامتنان ده لا يكون إلا بالقلب، ليس بالجوارح ولا باللسان. ها؟ أنا عايز أقول لك دي ده التاني من الكيفية في الشكر، إنك ترى نعمة الله عليك، إنك تبقى ممتن لله بقلبك. لما تقعد مع نفسك كده وتقول والله ربنا أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، وسألته كذا وأعطاني، وسألته كذا وأعطاني، وسألته كذا ومنعني ثم وجدت أن المنع خير لي، بلك حتى في منعه صاحب فضل. والله يا أخوان حتى في منعه هو صاحب فضل، لما بيمنعك مش بيمنعك كده وخلاص، بيمنعك فضلا عليه، إن ده لو جالك وحش ليك. صليت على الرسول؟ أحد الدعاء كده من حوالي 13 سنة، هو من الفلاحين، كان قاعد عندنا في المسجد، فبيحكي لنا عن الرجل شافه بعينه، يعني قاعد كده في الأرياف، هو بلد من الأرياف، وساند ظهره وباصص للبقرة وعمال يقول، هو اللي بيحكي لنا الشيخ، يعني عمال يقول جوزت بنتي وبنيت، وهي اللي بنت البيت، وهي اللي مش عارف عملت لي الولد، وهي اللي خلتني مش عارف ايه. فالراجل الشيخ قال له يا عم قول الحمد لله، بقرت ايه؟ ها؟ في ناس بتمتن للشغل، ها؟ الشغل ده هو اللي اواني، هو اللي حباني، هو اللي جاب لي، هو اللي اغناني، مش الشغل يا حبيبي. في ناس يمتن للتعليم، انا الحمد لله التعليم ده هو اللي رفع قدري بين الناس، التعليم ده لا، قول بسبب التعليم، قول ربنا جعل التعليم سبب، ربنا جعلك مهندس فمن عليك بسبب الهندسة، جعلك دكتور فمن عليك بسبب انك انت بقيت دكتور، يعني ده سبب ربنا من عليك بيه. مين صاحب المن؟ فلما تيجي تبقى ممتن امتن لله، لا تمتن لغير الله، تبقى انت ممنون جواك، ممنون جدا جدا ان ربنا سبحانه وتعالى فعل معك كذا، وتشوف نعم الله عليك عظيمة. انظر، عايزك تقرا بالله عليك كثير، انا مش هقدر، وانا فضل الله عز وجل يعني اعلم تفسير هذه السوره الجليله، سوره النعم، سوره النحل، لكن ما اقدرش اقول لك تفسير كل ايه فيها قد ايه عظيم. والله انا احدوك اليوم ان تذهب فتقرا تفسير سوره النعم، اقرا بس تفسير ده بالله عليك، وشوف كيف الله عز وجل امتن على عباده. الله شكور يا اخوان، والله العظيم مش انت بس اللي بتشكر، ربنا بيشكر، يعني انت لو عملت عمل ربنا بيشكرك عليه، فلذلك سمى نفسه الشكور، من اسمائه الشكور سبحانه وبحمده، صح ولا غلط؟ يعني مثلا لما في حديث ابي هريره، حديث من عاد لي وليه، قال ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ايه؟ ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته شكرا منه، بيشكرك. تخيل، هو بيشكرك، هو لما أنت تقربت شبر شكره ليك إن هو بيشكرك، فبيتقرب إليك زراع، ده شكرا من الله، عشان كده سمى نفسه الشكور سبحانه وبحمده. فكيف تشكره؟ بامتنانك، أنت تمتن فتزيد في العمل شكرا له، شكرا له سبحانه وبحمده. كن ممتنا، كن على رؤية من نعم الله عز وجل عليك، لا تنسى فضل الله عليك، لا تكن كهؤلاء. في حديث الأعمى والأقرع والأبرص عبرة، والحديث مروي في الصحيحين، حديث كده مش محطوط في البخاري ومسلم زي بعض الإخوة زمان قديما قال لي يعني احنا استفدنا ايه من الحديث ده، لو الحديث ده ملوش لازمة ما كانش البخاري ومسلم، ما كانش الإمام أحمد حطه في مسنده، ما كانش أبو داود والنسائي والترمذي والناس دي كلها روت الحديث بسندها الى فلان فلان فلان لغايه النبي، ما كانوش اهتموا بيه اصلا، ما كانوش حطوه في كتب الحديث لو ملوش لازمه. ها؟ بيروي صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى انعم على رجل ابرص واقرع واعمى، انظر كيف شكر الاعمى ربه وكيف جحد الاقرع والابرص ربهما. وهذا اخر حديث اختم به، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان في بني إسرائيل رجل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم، يعني يختبرهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة آدمي. فأتى الأبرص فقال، جاي بقى رجل فقير، فأتى الأبرص كرجل مش فقير، الفقير في الأخر، في الأول قال له كرجل عادي جدا، قال له تطلب إيه؟ فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب عني هذا البرص. فمسحه فذهب. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشرة وقال: يبارك لك فيها. خلاص، ده الأبرص. راح لمين؟ راح الأقرع. أي شيء أحب إليك؟ قال: يذهب عني هذا، فقد قذرني الناس، الناس قرفت مني. فمسحه فذهب عنه القرع. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. راح الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة وقال: يبارك لك فيها. حتى صار لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. ثم أتاهم هذا الملك، هو في صورتهم وهيئتهم، يعني راح للأبرص على هيئة، طبعا الملك بيتشكل كيف شاء الله أن يشكله، ها، راح للرجل الملك في صورة رجل فقير أبرص وشه مليان بياض. قال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بيذكروا بنعم الله عليه. لما تفتكر نعم الله عليك ترجع، آه والله ده أنا في يوم من الأيام كنت زي الرجل ده، ها، ترجع. لا، ما فيش فيك حود. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ناقة أتبلغ بها في سفري، واحدة بس. الرجل معاه وادي من الإبل، وادي يعني مثلا تقدر تقول مثلا فوق 500، فوق 1000، وادي ممكن 2000، ما تعرفش قد إيه العدد. لو اداله واحدة مش هيخص منه حاجة، مش هيخص منه حاجة خالص. قال له: إن الحقوق كثيرة يا هذا، إن الحقوق كثيرة، أنا عندي، أنت شافوا قدامك ده أموال ناس، ده ناس مش شركاني، دي فلوس ناس، مقدرش أديك منها حاجة، كذاب طبعا. إن الحقوق كثيرة، عليا ديون وأنت عارف. قال: يا هذا، الملك اللي بيقول له بقى: ألم تكن أبرص فشفاك الله فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، لقد ورثت لكابر عن كابر، أنا ده عن أبي عن جدي عن جد جدي، أنا ابن بهوات أصلا، ها، أنا أبويا ابن، أنا غني ابن غني ابن غني ابن غني، لقد ورثت لكابر عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الملك دعا عليه، دعاء الملك مستجاب. وراح للأقرع قال له نفس الكلام: اعطني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة. قال: يا هذا، لكأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال: لقد ورثت لكابر عن كابر. نفس اللي قاله قارون بالضبط بالضبط، لما تسأل والجماعة العلماء قالوا له: ها، وأحسن كما أحسن الله إليك. افتكر انت كنت فقير وربنا اعطاك، احسن كما احسن الله اليك، اوعى تنسى. قال: انما اوتيته على علم عندي. ده مين اللي جايبه؟ دي شطارتي، ها، ده ذكائي. انما اوتيته ايه؟ على علم عندي. لقد ورثت لكابر عن كابر. قال: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. ثم ذهب الى الاعمى قال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد إليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. قال يا هذا قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت. مش واحدة بس، شوف انت عايز تاخد كام، عايز 100، عايز 200، عايز 300، خد، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. هكذا يكون عباد الله الشاكرين، هكذا يكون عباد الله الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين واغفر لنا أجمعين، اللهم اجعلنا من الشاكرين واغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اللهم اجعله في ميزاننا يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك أن أذكر به وأنساه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتب علينا لنتوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.